لا في الحمام البرحاض وبيت الخلاء. اي بيت الخلاء ينبغي الا، لكن اذا غيبته فيك ايوه تخشى يعني غيبته، بس انما كيف تجلس للخلاء وهو معك؟ ينبغي الا تدخل به. اي نعم. لا ما في شيء. اي هو اذا يكره له، ينبغي اذا انتخم ان يخرج النخامه، ويعني يكره. اي نعم. اي الوداع ترك وداع الحج. انا ما ادري عن الوقت، يعني الوقت طال. اي اي سبحان الله. الاخ يسأل يقول ترك طواف الوداع. الوداع طبعا من واجبات الحج، ويسأل عن وداع الوداع في الحج، قال ترك طواف الوداع فما الحكم؟ الجواب ان عليه فدية، يعني فدية يذبحها في الحرم ويوزعها على مساكين الحرم. سمعت؟ ولو مضى عليه مدة، ولو مضى عليه مدة. واحد عامل معاجم هذا المال يكفي لهم بعمرة، وفي نفس الوقت قريب له يحتاج إلى هذا المال لعلاج أو أي أسباب هذا منها، يقدم عمرة أم يقدم هذا المال لهذا القريب لفك كرب؟ العمرة واجبة، العمرة واجبة. إذن هو يسأل سؤال الأخ، يعني يسأل سؤال افتراضي، وما أكثر الافتراضيات، الله أعلم، ما أدري وقعت أو لم تقع. أقول هل وقعت؟ يعني دعنا من حتى تقع. أي نعم حتى تقع. يعني أنا كما قلت لك أنت أكثرت من ال... نعم نعم. ها؟ أي ولو نعم يجوز أن يتبرع بالعمرة عن ميت من موتاه المسلمين. لا كل واحد مرة، يعني نعم العمرة ما تكفي عن اثنين، العمرة ليست عن اثنين، عن واحد. اي نعم. اذا اردت ان تعتمر عن مجموعة فعن كل واحد مرة. اي نعم. انا ما فهمت السؤال الاول حتى فهم الثاني. اي نعم. اي شربت مية ناسي، يعني شرب ناسيا، أي من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإن ذلك طعمة له. أي نعم أطعمه الله إياه أو كما ورد. أي نعم. لكن بعد غروب الشمس. أي لكن الحكم على غروب الشمس، هل غربت الشمس أو لا؟ لا إذا غربت الشمس تفطر، أذن أو لم يؤذن. حياكم الله. ما أظنه آخر سؤال. لا لا لا تفضل. نعم أي بالي. نعم نعم ونهينا عن كثرة السؤال وقيل وقال وإضاعة المال. أي نعم نعم نعم نعم نعم طبعا المضاعفة والمعاشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف أزواجه. نعم نعم نعم. طيب أنا دلوقتي جاي أرجع عمرة في المدينة هنا تفوت المعاشرة. أي نعم متفق معايا؟ أنا دخلت متفق معك. نعم متفق معك. الله وصل يا سعد. نعم نعم. دخلت انا بقى ايه اداء المناسك بقى في العمره. خلاص نعم. يجوز نعم نعم اذا تحللت من الاحرام حل لك كل شيء حرم عليك بالاحرام. يا اخي افهم مش اقول. انا قلت اذا تحلل. لا ما تحلل. نعم. لو واحد يأتي مال كل شهر زائد عن النصاب كافي وزكي كل شهر. لا هو لا هو حتى يتم الحول يعني لا يجب. لا اخواننا اهدأوا بارك الله فيكم. اهدأوا اخواننا الله يحفظكم. اجلسوا انا اقوم اذا يعني اجلسوا الزكاة يعني في لابد من شروطها ان يحول يعني على المال زكاة المال ان يحول عليه الحول. اي نعم. فإذا حال الحول تزكي ما حال عليه الحول. كل شهر يعني الأولى أنه تجعل مثلا في شهر رمضان وقت يعني أو أنه تزكي جميع ما عندك. يعني هو حضرتك كل يوم يزكي عنه في رمضان؟ يزكي عنه في رمضان يكون أولى إذا أراد، وإلا يزكي كل شهر بشهر. نعم. اللهم صل وسلم. أحسنت الله يبارك فيك. نعم الأخ يعني نبهنا لشيء مهم وهو أن بعض الأخوة أنا ما سمعت حلف بالنبي. أي نعم وهذا لا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك عندنا أنه رسول الله عبد الله ورسوله عبد الله يعبد ورسول الله يكذب. ومن تمام شهادتنا أنه رسول الله أن نطيعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر. وقد أمرنا ونهانا من كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا ونهانا عن الحلف بغير الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن لا نحلف إلا بالله، لأن الحلف بغير الله ألا يعتبر يعني شرك. لا شك في هذا، من حلف بغير الله فقد أشرك. فينبغي الحذر من هذا. والغريب أنه يعني هذا مما عمت به البلوى الحلف بغير الله، خاصة يعني بعض إخواننا ربما بعض مشايخنا كان يحلف يقول والنبي، فقلنا له يا شيخ لا تحلف بالنبي، قال والنبي ما حلفت بغير الله. يعني الأمر صعب جدا، الأمر صعب جدا. لكن على كل حال الحلف بغير الله عقل ما فيه أنه من شرك الألفاظ. ينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل وأن لا نحلف إلا بالله عز وجل. لا يجوز، لأن الباء إن كانت للقسم تقسم على الله أي نعم بنبيه فقد أقسمت على الله بغيره، ولا يجوز القسم على الله بغيره. وهي كانت الباء للسببية فأين الدليل؟ لا يجوز إلا بدليل صحيح، لا يوجد دليل صحيح. نعم. هل لبس الشراب يبطل الإحرام؟ وهل يصح الإحرام مع لبسه؟ يعني نعم. الله أكبر. جزاك الله خير. وعليكم السلام. مرحبا. الله يبارك فيك. قال هل لبس الشراب يبطل الإحرام وهل يصح الإحرام مع لبسه؟ طبعا لا يجوز أن يلبس الشراب، لأن الشراب فوق الكعبين، فهو يحرم بنعلين أو بما أسفل النعلين، خف أو نحوي، لكن يكون أسفل الكعبين، يعني الشراب إذا طلع على الكعبين لا يصلح هنا، أي في ما يضر، لكن يكون أسفل الكعبين هنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المعذرة يا أخواننا لأن يعني